والذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم وكفالة اليتيم والإحسان إلى الجار وما إلى ذلك من أنواع العبادة المعروفة لدى الخاص والعام. ومن العبادات بل ومن أعظمها أركان الإسلام التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليها سبيلا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والعبادة أيها المؤمنون لا تقبل من صاحبها بحيث يثاب عليها إلا بتوفر شرطين مجتمعين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أحدهما إخلاص العمل لله، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد إذن من تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يشرك مع الله غيره، ولا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تجريد المتابعة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي موافقته في سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما وفق أو جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عمل من الأعمال لا بد أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإذا اختل أحد الشرطين بأن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة أو فقد معا، فإن العمل مردود على صاحبه ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. قال تعالى في بيان رد العمل بسبب عدم الإخلاص: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وفي بيان رد العمل إذا كان مخالفا للسنة مبنيا على البدعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 73 فرقة الذين يدخل منهم النار 72 فرقة إلا فرقة واحدة هي التي تنجو، وهي الفرقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. فمن هذه النصوص وغيرها كثير يتبين لنا عباد الله أن العبادة على اختلاف أنواعها وضروبها توقيفية، لا يجوز لأي مخلوق كان أن يزيد عليها أو ينقص منها أو يبدل ويغير أو يقدم أو يؤخر، لا في الكيفية ولا في العدد ولا في الوصف ولا في الجنس ولا في المقدار ولا في الزمان ولا في المكان. وفي هذا رد صارم ودليل جازم قاطع على من يقول أنا أعبد الله عز وجل بالطريقة التي أهواها وبالكيفية التي أريدها حتى وإن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نيتي حسنة وقصدي طيب. والدليل على هذا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي ليست بأضحية لأنها لم تقع طبقا للسنة، فالسنة إنما يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، وإنما الذبح إذا كان قبل صلاة العيد فيكون في غير وقته فلا يعتبر شرعا. وانظروا رحمكم الله وتأملوا إلى هذا الأثر العظيم، أعانكم الله تعالى على تحقيق المتابعة في أعمالكم. فهذا الصحابي الجليل ذبح لله ولا شك وفي هذا عبادة، وذبح استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو عبادة، وذبح على الطريقة التي أمر بها الشرع وهو عبادة أيضا، وذبح الذي أمر به الشرع وهو ذبح شاة وفي هذا عبادة. ولكن لما خالف الزمن الذي قيده به الشرع خرج عن كون ما قدمه وقربه من أن يكون قربة وعبادة، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي أن هذا أن ليس لك منها إلا ما قدمته لنفسك ولأهلك من اللحم ليأكلوه. ولهذا قال ابن أبي جمرة في شرح هذا الحديث وبيان فوائده وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة فإنه لا يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. هذه قاعدة عظيمة أيها المؤمنون، وأصل من أصول الإسلام يغفل عنه أحيانا حتى الحذاق من عباد الله، فكيف بعوام الناس الذين تأتي أعمالهم وعبادتهم على غير المشروع والمنصوص عليه من سنة سيد الأنام، وما وقع لهذه الأمة المرحومة عبر تاريخها الطويل من الشرور والبلاء وما نزل بها من المصائب والنوازل إلا بسبب البدع والضلالات وكثرة المنكرات والأهواء التي لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. ومما يوضح هذا الأمر المتعلق بتحقيق المتابعة ما رواه الإمام الدارمي في سننه ونقله عنه الشيخ الألباني في صحيحته من طريقين، طريق بإسناد صحيح عن عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني قال حدثني أبي اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم، يقول كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يعني ينتظرون العالم لما يخرج إلى الصلاة قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري وهو من هو في علمه وجلالته وكبير قدره، قال فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ ويقصد به عبد الله بن مسعود لأنه يكنى بأبي عبد الرحمن. قالوا لا، فجلس معنا حتى إذا خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا والحمد لله. فقال له عبد الله: وما هو؟ قال له أبو موسى: إن عشت فستراه، إني رأيت في المسجد قوما حلقا، على شكل حلق، جلوسا عند في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول أي يقول لهم: سبحوا مئة فيسبحون، فيقول: هللوا مئة فيهللون، فيقول: كبروا مئة فيكبرون. فقال له عبد الله بن مسعود: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك. وهكذا العلماء، رأى من هو أعلم منه فرأى أن يستأنس بقوله ولا يصبر إلا عن رأيه ولا يجتهد في شيء قد يندم عليه. قال: ما قلت لهم شيئا إلا انتظار رأيك. فقال له عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: فمضى، ثم مضينا معه حتى أتى إلى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتسبيح والتهليل. فقال رضي الله عنه: فعدوا سيئاتكم، إني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وثيابه أي ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى يعني ما زالت جديدة، وآنيته لم تكسر. فوالذي نفسي بيده، أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عبد الله بن مسعود، فقال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام حتى وإن أوتوا القرآن. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى لا يفقهونه ولا يتدبرونه، يمرقون أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وأيم الله إني أرى لعل أكثركم منهم، وتنبأ فتولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: فرأينا أصحاب تلك الحلقات يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتهى الأثر. الله أكبر، ما أعظمه من أثر وما أسده من نظر صدر من رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ نوره وصدره بسنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أثر حوى فوائد غزيرة وتضمن قواعد عزيزة. أكتفي بذكر ما له صلة وعلاقة بموضوعنا، وهو أن عبد الله بن مسعود أنكر عليهم هيئتهم وطريقتهم في ذكر الله عز وجل. والذكر وإن كان مشروعا بل ومأمورا به، فإن ابن مسعود إنما أنكر عليهم ما أحدثوه في ذلك الذكر وما زادوا فيه على المشروع، من ذلك ضبط الذكر بعدد لم يأتي في السنة، يصرف عليه رجل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، كما هو الحال عند بعض الطوائف المنحرفة ثم يكون من صفات هذا الرجل أن يأمرهم وأن ينهاهم، وهذا مخالف. ثم إن السنة في التسبيح والتهليل إنما يكون بعقد الأنامل ولا يكون بعد الحصى كما بينه العلماء. ومن فوائد هذا الأثر العزيز أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما تكون بكونها على السنة بعيدة عن البدعة. وهذا ما أشار إليه عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه لما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومن فوائد هذا الأثر أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. ألا ترون أن أصحاب تلك الحلق صاروا بعد ذلك من الخوارج الذين خرجوا عن المسلمين فقاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. فهل في هذا عباد الله معتبر؟ وهل في هذا مذكر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا سنة نبيه وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والشكر له حق شكره. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله العون على حمده وذكره وشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وقياما بأمره، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قام بحق ربه في سره وجهره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى آخر دهره. أيها المؤمنون، تكلمنا آنفا عن فضل العبادة وعن شيء من أحكامها وشروطها، وبقي أن نتكلم إليكم عن الفوائد المترتبة عن العبادة وما تتركه في نفس صاحبها والقائم بها من الخيرات والبركات والسعادات في العاجل والآجل، وهي خيرات كثيرة وعظيمة، خيرات كثيرة وعظيمة لا يقوم الوصف بإدراك حقيقة كنهها. ومن ذاق طعم العبادة عرف حقيقة ذلك، وقال بما قال به التابعي الجليل: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها، قالها إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. فمن هذه الآثار المترتبة عن العبادة وهي معروفة: انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال وسعة الرزق مع قناعة العيش وسلامة النفس وارتياحها، وهذه كلها لا تشتر بأموال الدنيا ولا يوصل إليها بقوة الجاه والسلطان ولو ملك الإنسان الدنيا بأسرها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيات عديدة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين هذه الآثار وتحث عليها. فإن تقوى الله والإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، كل هذه تترتب عليها سعادة العباد في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه الثمرات وهذه الفوائد المترتبة من العبادة أي كان شأنها وكيف كان قدرها، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه الآية اشتملت على بيان العبادة وما يترتب عليها في حياة المسلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد القائمين بها بأن يفتح عليهم بركات من السماء والأرض. فإن الذي يتقي الله ويؤمن به فالله سبحانه وتعالى يثيبه ويعطيه في هذه الدنيا من الرزق ويفتح عليه بركات من السماء والأرض، بركات من السماء بإنزال الرزق الذي يكون بسبب المطر، والبركات من الأرض مما ينبت في الأرض من النبات والزروع والكنوز التي تخرج من الأرض من المعادن والحديد والغاز والبترول. وقد قال الله عز وجل أيضا في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذه الآية شبيهة بالآية الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأن يأكلوا من فوقهم مما ينزله عليهم من الرزق بسبب المطر، ومما يخرجه لهم من الأرض من النبات والزروع والكنوز. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن أهل القرى وعن أهل الكتاب إنما هو الثواب الدنيوي. وأما الثواب الأخروي فقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب أقاه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه عبادة، لأن تقوى الله والقول السديد من الذكر وقول لا إله إلا الله كل هذا من القول السديد، فهو عبادة. ثم ذكر بعد ذلك ما يترتب على هذه العبادة فقال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب التي تكون في الآخرة من ما يترتب على العبادة من فوائد وثمرات، وهي ثمرات دنيوية وثمرات أخروية. ففي الدنيا إصلاح الأعمال والتوفيق والسداد والسير إلى الله على بصيرة، وفي الآخرة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالمطلوب الذي هو الظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب. قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي هذه الآية الإخبار بأن من اتقى الله عز وجل وأطاعه فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من كل كرب وكل شدة نزلت به. وفيها أيضا الإخبار أن التقي يرزقه الله عز وجل من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب ومن حيث لا يخطر له ببال. ومثل هذه الآية أيضا قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإن من اتقى الله عز وجل وأطاعه سهل له الأمور، سهل له الأمور وفتح له الأبواب الخير الموصلة إلى كل حل وفرج. فهذه الآيات عباد الله وغيرها كثير مما بين الله سبحانه وتعالى فيها ما يترتب عن العبادة إذا قام بها الإنسان بالشروط المذكورة وبالأداب التي تحدثنا عن بعضها. فالله سبحانه وتعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا العبادة وأن يطعمنا من لذتها وحلاواتها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.